محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الرحمن بن عائض عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه، ونحن الآن في الديات، في كتاب الديات والحدود مع الحدود، يقول رحمه الله: باب كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، باب التغليظ في قتل مسلم، باب التغليظ في قتل مسلم. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال اسماعيل بن ابي خالد، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عائض، عبد الرحمن بن عائض قال حدثنا عن عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لما تندى بدم حرام دخل الجنة. يقول عقبة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني مات ولقي ربه لا يشرك به شيئا ولم يتندى، يعني لم يصب دما حراما، ما أصاب دما حراما، نعم دخل الجنة، دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يتندى، يعني لم يصب دما حراما، دخل الجنة بإذن الله، يعني لأنه إذا صار موحد ولم يصب شيئا من الخطايا دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح عن أبي جهم بن الجوزجاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح، مروان بن جناح قال حدثنا عن أبي الجهم، عن أبي الجهم قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون على الله، لزوال الدنيا، كأن الدنيا تزول كلها أهون على الله من قتل مسلم. الله، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم عمدا. الله أكبر، الدنيا كلها تزول أهون على الله من قتل مسلم، لأن الدماء حرام، الدماء جريمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشدر كلمة لقي الله عز وجل مكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن راشد قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد، يزيد بن زياد قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أعان على قتل مؤمن بشدر كلمة. يقول: من أعان، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم أو قال مؤمن ولو بشطر كلمة، نص كلمة، هذا يستحق القتل فلان، ثم قتلوه اثنين واحد وعانى على قتله ولو بشطر كلمة، لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لا حول ولا قوة، حرم الرحمة، الله، حرم آيس من رحمة الله، نص كلمة بس، نص كلمة عانى على شطر قتل مسلم ولو بنص كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لا حول ولا قوة. نعم. باب هل لقاتل مؤمن توبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن صباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن سالم بن عبد الجد قال: سئل ابن عباس عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ويحه وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول: رب سل هذا لم قتلني، والله لقد أنزل الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسكها بعد ما أنزلها. قول ابن ماجه رحمه الله: باب هل لقاتل مؤمن توبة، هل لقاتل المؤمن توبة، إذا تاب يتوب الله عليه إذا قتل المؤمن. عندنا سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. ما في توبة، ما ذكر أنه يتوب عليه، ساءت مصيره، عد له جهنم، ما له توبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمار الدهني، عن عمار الدهني قال حدثنا عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد قال حدثنا سئل ابن عباس، سئل ابن عباس عن الخات، عن المؤمن يقتل، الرجل يقتل مؤمنا هل له توبة؟ قال وأنى له التوبة، أنى له التوبة، ما في يعني بعيد عن التوبة من الله تعالى وتقدس، وإن كان باب التوبة مفتوح وربنا يقبل توبة الكافر ويقبل توبة المشرك، لكن قاتل المؤمن قد يكون جريمة، قد يكون جريمة. وأنزل الله في هذا القرآن يتلى فقال وأنى له التوبة وأنى له الهدى، لم تقرأوا ما نزل على رسول الله، نزلت آية النساء وما نسخ شيء، وما نسخ شيء، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حباب بن يحيى، حباب بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألا أخبركم بما سمعتم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل أن عالم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد 99 نفسا. قال فانتهب سيفه فقتله فأكبل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل أن أغلب أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال فقال ويحك ومن يحول بينك وبين توبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال حمام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت لك أقرب فألحقوا بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفظ بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوا بأهل القرية الصالحة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حمام بن يحيى، حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السجوسي قال حدثنا عن أبي الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي واسمه علي بن داود قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو سعيد الخدري أخبركم بما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعت أذناي ووعاه قلبي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، 99 نفس عمدا عدوانا، قتل 99 نفسا ثم أتى إلى شخص وقال له إنه قتل 99 فهل له من توبة؟ قال لا 99 وتتوب بعد ما لك توبة. قال أجل تمام المئة فكمل به المئة. ثم ذهب إلى إنسان عالم فقيه فسأله قال أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ويحك من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح لكن قريتك هذه قرية شر أطعت الشيطان فيها، اذهب إلى قرية كذا وكذا قرية صالح هاجر. هذا في بيان الهجرة للإنسان الذي يرى أن قريته ظالمة وأنه مظلوم فيها أو أنها ظلم أو أنها كذا، أنه يخرج إلى قرية طاهرة يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. فخرج إلى القرية الصالحة فلما انتصف الطريق جاءه ملك الموت يقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وقالوا هذا أتى تائبا مقبلا إلى الله يريد أن يذهب إلى الكفر، وقالوا هذا قتل من أس نفس فنحن نتولى. فأنزل الله لهم ملك يحكم بينهم فقالوا أنه جاء تائبا إلى الله، ويقال أنه زحف بصدره إلى القرية التي كان يريدها فحكم. فأنزل الله لهم ملكا يحكم بينهم فقالوا كذا وقالوا كذا، فقال قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا هذه كم متر وهذه كم متر، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوا إلى القرية الصالحة أقرب، فتولاه ملائكة الرحمة. لا شك أن رحمة الله واسعة، ولكن تحديد على سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن قتل المؤمن من قتل متعمد أن له جهنم، لكن هل جهنم يخلد فيها؟ تقول لا، لأنه ما يكفر لكنه يدخل النار، لازم أن يدخل النار، لأن الله قال وساءت مصيرا، يدخل جهنم أبد الآبدين لكن ما يخلد، لأنه ذنب ما يخلد إلى الكفر الصريح والشرك الصريح نحمد بالله، وما عداه فإنه يدخل النار وتشويه النار ويطهر في النار حتى ينقيه ربه من ذنوبه ثم يخرج إلى وادي الحياة. نعم. قال حمام فحدثني حميد الطويل. يقول حمام حدثنا حميد الطويل أنه عن بكر بن عبد الله، عن بكر بن عبد الله المزني قال عن أبي رافع، عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال قال بعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا، بعث الله ملكا فاختصموا إليه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الملك اللي نزل يحكم بينهم ايش ما بين الأرضين، شوف هذه كم وهذه كم، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه الأرض التي هاجر منها أقرب، فتولته ملائكة الرحمة. نعم. قال قتادة فحدثنا على حسن قال قتادة فحدثنا الحسن البصري قال لما حضره الموت احتفظ بنفسه فقرب، يقول الحسن البصري رحمه الله لما أتاه الموت وجحده الموت وقربه الموت زحف بصدره إلى القرية إلى آخره، هذا موجود في القصة كلها في مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا عفان حدثنا حمام فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو العباس، أبو العباس قال حدثنا عفان، عفان قال حدثنا حمام، حمام قال حدثنا فذكر نحوه، فذكر عن قتادة يعني إلى آخر القصة نحوه. نعم. باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل أظنه عن ابن أبي أوجا واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فكذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قتل له قتيل فهو باب بالخيار. من قتل له قتيل فهو بخير واحدة من ثلاث، يخير بواحدة من ثلاث، يختار واحدة منهما. تقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعثمان قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن، حدثنا جرير بن عبد الحميد وعثمان وعبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان الجميع قالوا حدثنا عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا عن الحارث بن فضيل، عن الحارث بن فضيل قال حدثنا أظنه من عن العوجة واسمه سفيان، أظنه عن أبي العوجة واسمه سفيان قال حدثنا عن أبي شريح الخزاعي، عن أبي شريح الخزاعي واسمه عمرو قال حدثنا قال أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل عجرف فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. يقول أبو شريح من أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجرح، الجرح العميق، من أصيب بدم قتل قتل أو جرح أو خبل وهو الجرح العميق فهو بإحدى ثلاث، مخير بواحدة من ثلاث، أما يقتل أو يأخذ الدية أو يعفو مجانا لوجه الله. نعم. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن أراد الرابعة فخذوا بين يديه، فخذوا على يديه يعني إذا عفى وأراد النقص يقول له أنت عفوت خلاص ما تنازلت، أو أراد القتل وقتل خلاص، أو أراد مثلا الدية وأخذ الدية خلاص تقول لا ما أبغى الدية خذوا الدية، أبي القتل نقول لا انتهت، الرابعة لا يتوخذ على يديه ويمنع. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا، فمن فعل شيئا من هذا من الثلاث من واحدة من الثلاث فعاد فله جهنم خالدا مخلدا فيها، نعم بالله من جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير الطائي قال عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن ابي هريرة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم اما ان يقتل واما ان يفدى اما ان يقتل واما ان ياخذ الدية يفدي ياخذ الفدية وهي الدية اما ان يقتل القاتل اذا كان عمدا عدوانا او ياخذ التنازل الى الدية واحد منهم هو واحد له اما ان يقتل ولا ياخذ الدية واحد منهم والثنتين ما يمكن. نعم باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضمير حدثني ابي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأكرم بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جزاء حسامة وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية فأبوا فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا أخ جنب وردت فرميت فنفر آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا فقابلوا الدية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان اسمه قال حدثنا أبو محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن ضميرة زيد بن ضبيرة قال حدثني أبي وعمي يقول حدثني أبي وعمي زيد بن ضبيرة له أب وله عم حدثاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من وكان شهدا حنينا مع رسول الله وكان شهدا حنينا عمه وأبيه شهدا حنينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غزوة ثقيف وهوازن ولما أخذ الرسول أموالهم وقتل مقاتلتهم وجعل يقسم الأموال في الجعرانة أتاه الأقرع بن حابس رئيس خندف خندف من بني تميم قبيلة تسمى خندف من بني تميم وفيها الرباب يرأسه الأقرع بن حابس من بني تميم أيضا قال فأتاه الأقرع بن حابس رئيس خندف فقال له يا رسول الله نعم يرد عن دم محلم بن جثامة يرد عن محلم بن جثامة الذي قتل قتيلا فقال نعم وقام عيينة بن حصن يطلب بدم وقام عيينة بن حصن الفزاري يرد عن محلم بن جثامة أيضا فقال وكان أشجعيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية فقال فكان أشجعيا يعني الفزارة من الأشجع فقال تقبلون الدية نعم فأبوه يقبل الدية فقال فقام رجل من بني ليث يقال مكيتل فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا خغنم يقول قام شخص يدعى مكيتل فقال يا رسول الله ما شبهت هذا القتيل إلا مثل غنم قتل أولها وصار آخرها يتبع أولها يعني هذا أول قتيل في الغزوة هذه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لكم 100 نعطيكم 50 ناقة في الآن ونعطيكم 50 ناقة إذا رجعنا فقبلوا فيها. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفي إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا أبي خالد قال حدثنا محمد بن راشد محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قتل عمدا رفع إلى أولياء القتيل من قتل عمدا رفع إلى أولياء القتيل رجل قتل عمدا قتل شخصا عمدا يرفع هذا القاتل إلى أولياء القتيل فيأخذون الدية وهي 30 وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك 30 حقة. إن شاءوا قتلوه يعني لهم الحق أن يقتلوه عمدا، ما دام قتل عمدا لهم الحق أن يقتلوه، وإن شاءوا أن يأخذوا الدية وهي مغلظة 30 حقة، حقة و30 جذعة، و30 خلفة، خلفة و40 خلفة، و40 خلف 30 وذلك عقل العمد، وذلك 30 حقة و30 جذعة و30 و40 خلفة، خلفة يعني 30 و30 60 و40 يعني 100 ناقة، يعني بهذا التفصيل لأنه قتل عمدا عدوانا وهي مغلظة 30 حقة و30 جذعة أكبر من الحقة و30 خلفة، خلفة يعني حامل بطنها ولد وهي تحلب معها طفل معها صصيل ترضعه، هذه الخلفة، الخلفة اللي تحلب، تحلب الآن لأنها وضعت حملها وحامل الآن جديد ويشرب لبنها. الشاهد أنه أما أن يقتل أو يأخذ هذه الدية 130 و30 و40. نعم. باب دية شبه العمد مغلدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتيل الخدى شبح العمد، قتيل الصوت والعسى 100 من الإبل 40 منها خلفة في بطونها أولادها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قتل شبه العمد، شبه العمد يعني أنه عمدا عدوانا لكن ما هو بسيف ولا بسكين ولا بندق ولا بشيء يقتل، إنما عصى، والعصى غالبا ما يقتل إلا إذا أصاب الدماغ، الدماغ الهش هذا، رأس الدماغ هش هذا إذا أصابه العصا المتين قد يموت الإنسان، لأن هذا هش ينفضخ، إذا أصابه العصا المتين انفضخ رأس الرأس، فوقي الرأس هذا الدماغ خفيف وهش، فإذا ضرب حينئذ يموت، قد يموت الإنسان، هذا شبه العمد، هو عمد العدوان. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ومحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر قال وحدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عن أيوب، عن أيوب قال حدثنا سمعت القاسم بن ربيعة، ها سمعت القاسم بن ربيعة، سمعت القاسم بن ربيعة يقول عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الخطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قتيل الخطأ شبه العمد يعني عصا أو صوت متين نعوذ بالله يضرب في مقتل من هنا، الصوت إذا ضرب من هنا مات الرجل. الشاهد يقول قتيل الخطأ شبه العمد، شبه العمد مغلظة هدية فيها نعم 100 من الإبل 40 منها خلفة، فيها 100 من الإبل 40 منها خلفة و30 في بطونها أولادها، 40 خلفة في بطونها أولادها، هذا 40 الأولى و30 نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحزة عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عن خالد الحزة، خالد الحذاء قال عن القاسم بن ربيعة، عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس، عن عقبة بن أوس قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل الخطأ شبه العمد فيه 40 خليفة، يعني معناه أن الخليفة 40 الخليفة يصعب عليه جمعها، ولكن عقوبة له عقوبة 40 ناقة خليفة يعني معها ولد وفي بطنها ولد، معها ولد ارضعها وفي بطنها ولد، هذه فين حصلها 40 ناقة في بطنها ولد ومعها ولد، هذه صعب تهم، لكن هذه عقوبته شبه العم فيها 40 ناقة خليفة ومعها ولدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الصوت والعسى فيه 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل معثورة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن ابن جدعان عن ابن جدعان عبد الله بن زيد او علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سمعه من القاسم بن ربيعة سمعه من القاسم بن ربيعة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فتح مكة طلع على درج الباب، الباب مثل شكلها اليوم، يعني كذب درج ما تطلع لها إلا بدرج الإنسان. بخلاف لما سواها الرسول عبد الله بن الزبير جعل لها بابين، لكن رفضت قريش اللي هو مروان معاوية بن أبي سفيان، فجعل ابن الثقفي أبو يوسف الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة قال ابنها على ما كانت عليه في عهد قريش، فبناها على عهد قريش وأخرج الحجر وجعل ما تطلع إلا بدرج الإنسان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على درج الكعبة يخطب الناس عام فتح مكة، فقال إن كل دم في الجاهلية كل دم في الجاهلية تحت قدمي هذه، يعني راح خلاص كل الدماء التي طالب قريش بها، هذا يقول قتل أخوانه هذا كله تحت قدمي هاتين مدفون كله، وكل ما أثرى وكل عمل وكل شيء تحت قدمي هذين ما عدا اثنين، بني شيبة لهم الباب وبني العباس لهم السقاية، هذه خالدة مخلدة إلى يوم القيامة. ولهذا لما جاء الرسول ليفتح مكة ليفتح الكعبة قال لعثمان بن عثمان الحجبي أعطيني مفتاح الكعبة يا فلان، فذهب إلى أمه، المفتاح عند أمه وأمه كافرة ما أسلمت لأنه توه مفتوح الكعبة توه مفتوح مكة، فقال أعطني المفتاح يا أمه، قالت تعطيه محمد؟ والله ما يرجع لك، تعطيه محمد ما أعطيك إياه، قال أعطيني المفتاح ولا حط السيف في بطني وأموت أنا قدامك. فأعطته المفتاح وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام ففتح الكعبة ودخل هو بلال وأسامة بن زيد، ثم خرج وجلس على الباب وقال أين عثمان الحجبي؟ قال حاضر رسول الله، فأخذ بابه خلوها يا بني شيبة خذوها خالدة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، بني الكعبة لبني شيبة ليوم القيامة، يسأل الله تعالى أن الأمانات ردوها إلى أهلها، الأمانات ردوها إلى أهلها، وهي أمانة عندك يا رسول الله ردها على بني شيبة. فالشاهد إلا سدانة إلا حجابة البيت وسقاية الحاج، سدانة البيت السدانة لبني هاشم لبني شيبة إلى يوم القيامة، وسقاية الحاج لبني العباس إلى يوم القيامة، سقاية الحاج للعباس وأولاده، وسدانة الكعبة لبني شيبة إلى اليوم، والكعبة تفتحها مع بني شيبة. أما السقاية فالله أنها ذهبت ذهب صارت بزابيد وصارت أشياء، سدانة سقاية الحاج كان العباس رضي الله عنه ينصرف من منى قبل أن في أيامه التشريق يرخص له الرسول يقول له رح اسق الناس، فيأتي هنا وينزع، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والعباس ينزع ماء من بدلو من الدلية، فقال الرسول أعطني، فلولا أن تغلبكم الناس على هبيركم هذا وسقايتكم لنزعت معكم، لولا أن الناس إذا قالوا أن الرسول نزع يقولون خلاص الرسول نبي نقتدي بالرسول عطونا ننزع، لولا أن الناس يغلبونكم على السقاية لنزعت معكم الدلو، كانت دلو كانت دلية كنا نشرب دلو، حنا الصبح تجي الإنسان تجد الدلية والماء من زمزم صافي، حتى أن الإنسان اللي صار عنده رياح أو شيء من الأمراض وشرب الصباح على الريق مرة ما يومين ثلاثة من الدلو رأس الدلو تشرب منها بإذن الله لا ترى المرض بعد ذلك، لا يمكن أن ترى بعض، حتى أن واحد نعرفه حنا قرر الأطباء أنه يموت بعد 7 أيام عنده مثل الولد بطل كذا الرياح تسمى القولنج ومثل الولد ويمشي مسكين ونحيف مرة والبطن كأنه بطن ولد، قال له الطب أنت ما تعيش أكثر من 7 أيام لأنك ما تقدر تحمل الرياح هذه، ثم ذهب فأشار عليه واحد قال تعال كل صبح يشرب من الدلو إن شاء الله تتعافى، فصار 7 أيام لاحظ 7 أيام يشرب من الدلو، يأتي إلى البير ويشرب من الدلو يملأ كرشه إلى هنا يملأ أضلوعه من ما زمزم، ما جاء يوم 7 إلا بطنه تعالى الله وتقدس منطلق من تحت ومن فوق، حتى ذهب كل ما كان يجده في بطنه تعالى 7 أيام فقط يشرب من الدلو صافي من زمزم، يقول ما بقي فيهم، ثم لما أخذ 10 ساعات وهو مثل المغمى عليه خذ 2-3 ذهب إلى الأطباء قال أنا ما متشوف هنا ذهب الحين لـ10 أيام ما هو 7 10 أيام، قالوا إيش سويت؟ قالوا والله شربت من زمزم، قالوا زمزم خلاص زمزم شفاء من كل داء، زمزم اللي يشربها شفاء من كل داء، لكن السؤال هنا هل تغير مع زمزم في البزابيز عن الدلو أما تغير؟ نقول نعم تغير عن الدلو، الدلو تأخذه من أصل الباء وتشرب من جلد ينزع وتشرب من رأى من صافي الماء، أما فمثلجات وبزابيز إلى ذلك نعم. باب دية الخدر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هاني حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب دية الخطأ. باب دية الخطأ حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني. معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم. محمد بن مسلم قال عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار قال عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل دية الخطأ 12,000 درهم، يعني 4,000 دينار. 12,000 درهم يعني قريب 4,000 دينار ذهب، أو 12,000 درهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاد و30 ابنة لبون و30 عدة و10 بني لبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل ولا في قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق 8,000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاة على أهل الشاة 2,000 شاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد. محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى. سليمان بن موسى قال حدثنا عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخطأ نعم فديته من الإبل 30 بنت مخاض. فديته من الإبل 30 بنت مخاض و30 ابنة لبون. ابنة لبون بنت المخاض يعني اللي أمها حامل، المخض هو الحمل، أمها حامل يعني الماخذ الحامل لأمها حامل. و30 بنت لبون يعني فيها لبن نزل نبنها يرضعها ولدها 30 و30 و40 و30 حقة. و30 حقة نعم استحق الطرق الفحل. نعم. و10 بني لبون. و10 بني لبون ذكور، 10 بني لبون تمت 100 فيها 10، هذه بني لبون ذكر وليست في الديات إلا هذه الدية. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار. وكان عليه الصلاة والسلام يقومها على القرى 400 دينار، ما هو 40، 400 دينار عن 12,000 درهم، 400 دينار عن 12,000 درهم أو أكثر أو أقل. ثم نعم أو عدلها من الورق ويقومها، أو عدلها من الورق، كان يقوم ب8,000 درهم أو ب12,000 درهم، المهم 400 دينار ذهب أو 12,000 درهم أو 8,000 درهم. نعم. ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت. ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت، يعني إذا غلت الإبل ارتفعنا، وإذا نزلت الإبل نزلنا. يعني إذا كانت الناقة بألف ريال مثلا أو بأكثر صارت بألف ريال، صارت ب10,000، وإن كانت الناقة ب700 أو 800 أو أقل أو أكثر، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الإبل منزلتها اليوم، كانت غالية رفعها وإن كانت رخيصة نزلها إلى آخره. وأما دية البقر نعم فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. فبلغ قيمتها ما بين 400 دينار ذهب إلى 800 دينار ذهب. نعم. أو يعني أنها ترتفع أحيانا. أو عدلها من الورق 8,000 درهم. أو عدلها من الورق يعني من الفضة 8,000 أو 12,000. نعم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة. وقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من كان عقله، العقل يعني العاقلة التي تتحمل عنه، العاقلة العصبة تتحمل على القاتل، القاتل إذا كان له عيال عم مثل إخوانه وعمانه وعيال عمه هذول يسمون عاقلة، يعقلون عنه الدية. هذا إذا لم يكن اعتراف، إن كان اعتراف فلا عقلة، لكن إذا ثبتت ببينة أنه قتل خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهو ما يسلم ولا قرش، هو ما يسلم ولا قرش، لكن العاقلة هي العاقلة العصبة اللي يعقلون عنه ويعصبون عنه، هؤلاء هم اللي يسلمون الدية، يسلمون البقر كم البقر 200 200 بقرة، البقر 200 بقرة، والغنم 2,000، الغنم 2,000 شاة والبقر 200 بقرة، هذا عقل البقر وعقل الغنم. نعم. أما الإبل عرفنا أنها 100 ناقة، الإبل عقلها 100 ناقة، والغنم 2,000 والبقر 200. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا الصباح بن المحارب حدثنا حجاج بن أبي أرقى حدثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخدى 20 حقة وعشرون جزعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد السلام بن عاصم عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن المحارب الصباح بن المحارب قال حدثنا حجاج بن عطاء الحجاج بن عطاء أرطاء أرطاء الحجاج بن أرطاء قال حدثنا زيد بن جبير زيد بن جبير قال حدثنا عن كشف بن مالك عن كشف بن مالك قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في دية الخطأ قال 20 حقة 20 حقة اللي استحق طرق الفحل وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض بنت مخاض الذي أصابها المخض الحمل وثلاث وعشرون بني لبون بنت لبون 20 بني لبون 20 بني لبون بني على نعم وعشرون بني مخاض ذكور وعشرون بني مخاض ذكور يعني 20 بني لبون 20 بني مخاض يعني 40 ذكور والباقي إناث. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن سنان حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12 ألفا قال وذلك قوله قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال قال فبأخذهم الدية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن جعفر العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقول أن الله قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للمشركين جعلوا الدية 12 ألفا فقال الله تعالى وتقدس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. نعم. قال فبأخذهم الدية فبأخذهم الدية يعني أنهم يأخذون الدية 12 ألف. نعم. باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدية على العاقلة على العاقلة وهي العصبة الذي يعصبون الإنسان. الدية على العاقلة إذا ثبتت ببينة أما إذا ثبتت باعتراف فلا عقلة ما تعقل. إذا اعترف الشخص أنه قتل هذا الشخص ما عليه دية ما على العاقلة شيء عليه هو يسلم أنت اعترفت خلاص ما لنا شغل حنا. لكن إذا ثبتت عليه ببينة شهود شهدوا أنه قتل فلان وفلان خطأ فحينئذ العاقلة تتحمل عصبته إخوانه وعمانه وعيال عمه هؤلاء العاقلة ما هو ما يسلم شيء هو بنفسه ما يسلم شيء تتحمله العاقلة العصبة. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا عن منصور قال حدثنا وكيع يقول عن أبي أيوة وكيع أيوة حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي جراح أبوه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن منصور عن إبراهيم لا أول حدثنا وكيع قال حدثنا أبي ها حدثنا أبي وكيع بن الجراح الرواسي أبوه محدث لأول مرة أسمع هذا. قال حدثنا أبي قال جراح قال حدثنا عن منصور قال حدثنا عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال حدثنا عن عبيد بن نضلة قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة قال قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة. الدية ثبتت بالبينة فهي على عاقلة الإنسان وعاقلته هم أخوانه وعمانه وعيال عمه إخوانه وأولاد إخوانه وعمانه وأولاد عمانه هذا هو العاقلة الذي نعقل أنه ما يسلم شيء إذا ثبت ببينة أنه قتل خطأ فحينئذ العاقلة التي تتحمل الدية كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن درست حدثنا حماد بن زيد عن بضيل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة الراشد عن أبي عامر الهوزاني عن المقداد الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له عادل عنه وارث والخال وارث من لا وارث له يعدل عنه ويرث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن درست يحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عن بديل بن ميسرة عن بديل بن ميسرة قال حدثنا عن علي بن أبي طلحة عن علي بن أبي طلحة قال حدثنا الراشد الراشد معمر بن راشد كذا أيوة عن الراشد راشد معمر بن راشد راشد يقول راشد ما في معمر طيب عن راشد قال حدثنا عن أبي عامر عن أبي عامر نعم الهوزاني نعم قال عن المقداد الشامي عن المقداد الشامي قال حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وارث من لا وارث له. الرسول يقول أنا وارث من لا وارث له، ومن ترك مالا فلأولاده، ومن ترك دينا فعلى الرسول على بيت المال. نعم قال رحمه الله باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو صوت أو عصا فعليه أكل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من حال بين ولي المقتول باب من حال بينه وبين ولي المقتول ولي المقتول وحال بينه وبينهم. حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير سليمان بن كثير قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن طاووس عن طاووس بن كيسان قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ابن عباس الى النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي قال نعم من قتل في عميه او عصبيه من قتل في عميه او عصبيه. العميه مثلا ان رجلا قتل وحنا طالعين من باب المسجد يوم الجمعه ولقينا واحد مقتول بين الناس مدعوس برجول الناس من يدري هذا ما ندري عميه طلع الناس وتخابطوا من الزحام وطاح واحد وتعسوه في ما حد يبدأ ما يقدرون يمنعون انفسهم الشخص مع الزحام من الزحام الحج هذا إذا طلعت الإنسان مع البيبان لو يطيح واحد ما يقدر تمنع نفسك عنه لازم تدعسه والثاني يدعسه والثالث يموت هذه عمية هذه ديته على بيت المال. وكذلك عصبية إذا قتل عصبية لكن ما ندري القبيلة هذه ولا القبيلة هذه ما ندري القبيلة هذه قتلته أو القبيلة هذه قتلته فديته. ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس. ومن قتل عمدا فهو قود يقتل ومن حال بينه وبين أن يقتل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل منه صرف ولا عدل. فسرها كثير من العلماء الصرف بالفريضة والعدل بالنافلة وفسرها بعض الشراح هنا يقول الصرف التوبة وذيك العفو الصرف التوبة والثاني العفو الله أعلم. نعم باب ما لا قود فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن دهثم بن قران دهثم نعم قال حدثني نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالصيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما لا قود فيه ما لا قود فيه يعني لا تعدى الحد وصار القصاص ما يمكن لو أخذنا القصاص مات الرجل ما يمكن نأخذ القصاص نعطيه الدية شاءم أبا حتى لو أبا ما نعطيه إلا الدية لأن لو أخذنا القصاص ما نقدر نأخذ قصاص من ذراع اليد نصف الذراع انقطع فلو قصينا اليد معه يمكن يموت فهذا زيادة على الحد لو قطع اليد مع الكف أخذنا اليد بالكف وأخذناها قصاصا لكن ما في مدام مع النصف الساعد بالسيف ما يمكن يأخذ إلا الدية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا وعمار بن خالد وعمار بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن دهثم بن قرة عن دهثم بن قرة قال حدثنا أو قراد قران أيوة. قال حدثنا نمران بن جارية. نمران بن جارية قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه جارية قال أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل. أن رجلا تخاصم مع رجل ثم أخذ السيف فقطع يده مع الساعد هنا مع نصف ذراع، ثم استعدى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعطني القصاص. قال لك الدية. قال بالدية. قال بالقصاص فقد تقطع يده. وين نقطع؟ نقطعها مع ذراع قد يموت، هذا زيادة على الحد، لكن خذ الدية بارك الله لك فيها. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام خذ الدية بارك الله لك فيها، يعني القصاص ما يمكن، الشيء لا تعدى الحدود ما يمكن يؤخذ قصاص. القصاص ما دام في الحد، له الكف، لو قطع الكف قطعنا الكف ما عليك، أو أخذ سن أخذنا السن ما عليك، أو قطع أذن أخذنا الأذن. لكن هذا الساعد العظم، العظم قص العظم مع النص، ما يمكن قص العظم قد يموت الإنسان، تعدي الحد ما يمكن. قال خذ الدية بارك الله لك فيها، يعني ما في قصاص هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معالي بن محمد الأنصاري عن ابن صحبان عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد. رشدين بن سعد قال حدثنا عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح قال حدثنا عن معاذ بن محمد. عن معاذ بن محمد قال حدثنا عن ابن صهبان. عن ابن صهبان قال عن العباس بن المطلب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قود في مأمومة، هذا يجي حجر ويأم الرأس، يضرب الرأس مع أم الرأس، يضرب الرأس مع أم الرأس، فلا نقدر نضرب الرأس مع أم الرأس، ما فيها قول، لأن لو ضربناه بحجر على أم رأسه من هنا ربما يموت. فلا قصاص في المأمومة ولا الجائفة. ولا الجائفة والتي جرحت الجلد، جرحت الجلد لكن ما كسرت العظم، ولا المنقلة والتي نقلت العظم، يعني ورم العظم بحيث أنه قد ينكسر لكنه ما انكسر. كل الثلاث هذه ما فيها قصاص لأنها خطر، لو ضربناه وأخذ القصص منه وضربناه هذا قد يموت الإنسان مع رأسه، قد يموت على رأسه، فلا قصة. إنما فيها الدية المنقلة والجائفة التي في جائفة الرأس، وكذلك المنقلة وكذلك الجارحة، هكذا كلها لا قصص فيها، لأن الإنسان يموت لو ضربناه على رأسه بهذا الشكل يموت، لازم قد يموت، فلا قصص فيها، إنما يأخذ الدية. نعم. عاد الدية تعزيز، الدية مقدرة ما فيها تقدير شرعي، لكن تقول كم في المأمومة وكم في الدية وكم في الجائفة، هل هي فيها نصف الدية ولا ثلث الدية ولا ربع الدية، هذا اجتهاد الحاكم، الحاكم يجتهد، القاضي التي وصلت إليه المسائل هذه يجتهد ويقدر لهذه كذا ولهذه كذا ولهذه كذا مثلا. نعم. باب الجارح يفتدي بالقود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهل بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهل فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم، قالوا لا، فهم به المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم، قالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم، قالوا نعم، قال ابن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر